بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. الحمد لله، نحمده ونستعين به ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها المؤمنون، روى الإمام البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال سيدنا أنس: إنكم لتعملون أعمالاً هي أدق في أعينكم من الشعر، إن كنا لنعدها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من الموبقات، أي من المهلكات، وكل ذلك لأن الخوف من الله قل في قلوب العباد، فأصبحت الذنوب الكبيرة في أعين الناس في هذا الزمان صغيرة. وعن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن يرى ذنبه كأنه في أصل جبل يخاف أن يقع عليه. هذا هو حال المؤمن، يرى الذنب كبيراً كالجبل، يخاف أن يقع هذا الجبل على رأسه. وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب وقع على أنفه فقال له هكذا، يعني لا يرى ذنوبه شيئاً أصلاً. ولذا أمرنا ربنا سبحانه وتعالى وحثنا على الخوف منه في كتابه، فالخوف شعار الأنبياء، الخوف شعار الأنبياء، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، رجاء وخوفا، وكانوا لنا خاشعين. وقال الله تعالى: قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين. وقال الله عن عباده المؤمنين: إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم. وقال سبحانه وتعالى عن عباده المؤمنين أيضا: والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخاف يخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أهمية الخوف من الله سبحانه وتعالى، فقال صلى الله عليه وسلم كما روي عن أنس عند الإمام البخاري: خطب النبي صلى الله عليه وسلم خطبة ما سمعت مثلها قط، قال: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا وما تلذذتم بالنساء على الفروشات ولخرجتم إلى الصعدات الجبال تجأرون إلى الله، والله لوددت أني كنت شجرة تعضد. صلى الله عليك يا رسول الله، يا من غفر لك ما تقدم من ذنبك، تتمنى هذه الأمنية وتخاف هذا الخوف من الله، وأنت من أنت يا رسول الله؟ فما بالنا نحن؟ عن أنس رضي الله عنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم على شاب وهو في الموت فقال: كيف تجدك؟ فقال: أرجو الله يا رسول الله وأخاف ذنوبي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجتمعان، أي الرجاء والخوف، ولكن إذا كان الإنسان منا في حال السعة والصحة يجب عليه أن يغلب حال الخوف، لأن حال الخوف يدفعه إلى العمل وإلى المراقبة وإلى خشية الله سبحانه وتعالى. أما إذا مرض الإنسان أو أحس بدنو الأجل فإنه لابد أن يغلب جانب الرجاء، لأنه يفتح الأبواب، يفتح باب السماء، يجعل الإنسان يقبل على ربه بالتوبة والإنابة. أما ونحن في الصحة والسعادة والسعة لابد أن نغلب جانب الخوف من الله سبحانه وتعالى. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: انظر، النبي صلى الله عليه وسلم يبشره الذي اجتمع في قلبه عند الاحتضار الرجاء والخوف، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وأمنه مما يخاف. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. والخوف الحقيقي هو خوف أهل الطاعة، لأن بعض الناس يقول: الحمد لله أنا علاقتي طيبة مع الله، إذن فلا داعي من الخوف من الله سبحانه وتعالى. أو بعض الناس يروي أثرا: اللهم إن كنت أعبدك خوفا من نارك فعذبني فيها، وإن كنت أعبدك رغبة في جنتك رجاء في جنتك فاحرمني منها، وإن كنت أحبك لأجل وجهك. فهذا الكلام باطل ولا يجوز ولا يصح. فنحن ونحن نسير إلى الله، وأنت أيها المسلم لابد أن تجمع الثلاثة أمور في قلبك: محبة الله وهي بالنسبة لك كرأس الطائر، ولا بد أن تجمع مع محبة الله الرجاء وهو الجناح الأول للطائر، ثم الخوف من الله وهو الجناح الثاني. فنحن نعبد الله لمحبته ورضاه، ونعبد الله ابتغاء جنته ومرضاته، ونعبد الله اتقاء لناره. هذا كله لابد أن يجتمع في قلب العبد. فمن عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجئي من المرجئة، ومن عبد الله بالخوف وحده فهو حروري من الخوارج، ومن عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبد الله بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن موحد. فسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوضح أن المؤمن يخاف لا الذي يسرق ويزني، لا لا لا لا، هذه الآية لما نزلت والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلينا أنهم إلى ربهم راجعون، هذه الآية لما نزلت فقالت سيدتنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها: يا رسول الله، أهؤلاء الذين أو أهم الذين يشربون الخمر ويسرقون؟ فقال: لا يا ابنة الصديق، ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون وهم يخافون ألا يتقبل منهم. المؤمن يخاف، إذا أذنب يخاف العقوبة، وإذا أطاع الله يخاف عدم القبول، فالمؤمن دائما في خوف في وجل. وهم يخافون ألا يقبل منهم أولئك الذين يسارعون في الخيرات. وقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم المثل في الخوف من الجليل سبحانه وتعالى. اسمع إلى قول حبيبنا عند الإمام مسلم يقول: أما والله إني لأتقاكم لله وأخشاكم له. ما معنى أخشاكم؟ يعني أكثركم خوفا من الله سبحانه وتعالى. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الليل حتى تتفطر قدماه ويسمع لصدره وهو يتلو القرآن أزيز كأزيز المرجل، خوفا من من؟ من الله، من ملك الملوك سبحانه وتعالى. أبو بكر الصديق يروى عنه في الخوف أثر ولكنه ضعيف ولا يصح، هذا الأثر لا يرويه أحد لا يقوله، إن كانت إحدى قدمي في الجنة والأخرى خارجها لا آمن، هذا لا يصح عن أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. ولكنه في يوم من الأيام مر على طائر فوق شجرة فقال: طوبى لك يا طائر، طوبى لك يا طائر، تقع على الشجر ثم تأكل من الثمر ثم تطير وليس عليك حساب ولا عذاب، يا ليتني كنت مثلك، يا ليتني كنت مثلك. ويبكي رضي الله عنه وارضاه خوفا من الله سبحانه وتعالى. سيدنا عمر الذي حفرت الدموع ودموع الخشية والخوف من الله سبحانه وتعالى في وجهه خطين أسودين رضي الله عنه وارضاه، وكان يقول: لو نادى مناد من السماء: أيها الناس، إنكم داخلون الجنة كلكم إلا واحد، لظننت أني أنا ذلك الواحد. العكس، إحنا اليوم لو نادى مناد من السماء: يا أهل الدنيا كلكم، كلكم في النار إلا واحد، لظن الجميع أنه ذلك الواحد الذي سيدخل الجنة. أمن وعدم خوف من الله سبحانه وتعالى. سيدنا عثمان رضي الله عنه وأرضاه كان إذا وقف على القبر يبكي حتى يبلل لحيته رضي الله عنه وأرضاه، ويقول: لو أنني بين الجنة والنار لا أدري إلى أيتهما يؤمر بي لاخترت أن أكون رمادا قبل أن أعرف إلى أيهما أصير. خوف، يبكي بكاء شديدا. سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه يقول: آه آه من قلة الزاد وبعد السفر ووحشة الطريق، ويقول: والله لقد رأيت أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، يقول لأصحابه، ينظر إلى أصحابه وهم يا إما من الصحابة يا إما من التابعين وهم خير القرون، يقول لهم: لقد رأيت أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فلم أرى اليوم شيئا يشبههم، فلم أرى اليوم شيئا يشبههم، لقد كانوا يصبحون شعثا غبرا بين أعينهم أمثال ركب المعزة، قد باتوا لله عز وجل سجدا وقياما، يراوحون بين جباههم وأقدامهم، تنهمر دموعهم على ثيابهم، فتنهمر دموعهم على خدودهم، فتبتل ثيابهم. فما بال هؤلاء قد أصبحوا، يقول للذين أمامه، فيقول: فما بال هؤلاء قد أصبحوا غافلين، فما رؤي، أي سيدنا علي، ما رؤي ضاحكا أبدا رضي الله عنه وأرضاه، حتى قتله أو طعنه عبد الرحمن بن ملجم، ما رؤي ضحكا خوفا من الله سبحانه وتعالى. ويقول لأصحابه وهم من خير القرون: ما رأيت أحداً منكم يشبه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لشدة خوفهم من الله يصبحون وقد قاموا الليل لله سبحانه وتعالى يبكون، يرجون رحمته ويخافون عذابه. سيدنا عمران بن حسين رضي الله عنه وأرضاه، الذي كان مجاب الدعوة، يقول: يا ليتني كنت رماداً تذروه الرياح في يوم عاصف. عبد الله بن عمرو بن العاص يقول: لأن أدمع دمعة من خشية الله أحب إلي من أن أتصدق بألف دينار. معاذ بن جبل لما حضرته الوفاة جعل يبكي بكاء شديدا. اسمع للخوف من الله سبحانه وتعالى: والله لن يصلح أحوالنا إلا أن نرجع إلى الله وأن نخاف من الله سبحانه وتعالى. لن يجعل الإنسان منا مستقيما في حياته إلا الخوف من الله سبحانه وتعالى. لن يمتنع الغاش عن غشه، والخائن عن خيانته، والمرتشي عن رشوته، والمضيع للأمانة، والآكل لحقوق الناس عن ذلك، إلا إذا وقر في قلبه خوف من الله سبحانه وتعالى. سيدنا معاذ يبكي، فيقال له: أتبكي وأنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد بشرت بكذا وكذا، وأنت من أنت؟ فيقول: ما أبكي جزعا من الموت أنحل بي، ولا دنيا تركتها بعدي، ولكن هما قبضتان، قبضة في النار وقبضة في الجنة، فلا أدري في أي القبضتين أنا. أنت وأنا في أي القبضتين؟ في القبضة التي يلقى بها في النار، أم في القبضة التي يلقى بها في الجنة؟ اللهم اجعلنا فيها يا رب العالمين. سيدنا علي بن الحسين كان يتوضأ، فإذا توضأ أصفر وتغير، فيقال له: ما لك؟ فيقول: أتدرون بين يدي من سأقف؟ لو دخل واحد منا بين يدي رئيس أو ملك من ملوك الدنيا، أو قائد أو معظم أو أمير، فإنه يدخل وهو يرتجف خوفاً من جلالة المقام بين يديه. فما بالنا ونحن نقف في الصلاة نعبث فيها ونسرح فيها، ولا نتذكر فيها إلا قليلاً، ولا نعتبر منها إلا باليسير، ولا نذكر الله إلا قليلاً، ولا نخاف فيها إلا قليلاً، لأن الخوف من الجليل قد نزع من قلوبنا. سيدنا علي لما عرف التقوى قال: هي الخوف من الجليل، والعمل بالتنزيل، والاستعداد ليوم الرحيل. فهذا من ذريته. سيدنا علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، عندما يقف بين يدي الله يتغير وجهه ويصفر ويقول: أتدرون بين يدي من أقف؟ عمر بن عبد العزيز تدخل عليه امرأته فاطمة بنت عبد الملك ملكة بنت ملوك، فتجد زوجها عمر بن عبد العزيز في غرفته يقبض على لحيته ويبكي بكاء مريرا شديدا، فتقول له: ما يبكيك؟ فيقول لها: يا فاطمة، لقد وليت من أمر هذه الأمة وفكرت في الفقير الجائع والمريض الضائع واليتيم المكسور والمضروب المقهور والأرملة والمسكين وفي ذي العيال الكثير وفي غيرهم وأشباههم في أقطار البلاد وأطراف الأرض، وعلمت أن خصيمي دونهم يوم القيامة أمام الله هو محمد صلى الله عليه وسلم، فخشيت ألا تثبت لي حجة بين يدي الله عز وجل. هكذا كانوا يخافون، هكذا كانوا يرجعون إلى الله يبكون. مالك بن دينار يقوم الليل يبكي للعزيز الغفار وهو قابض على لحيته ويقول: يا رب يا رب، لقد علمت ساكن الجنة من ساكن النار، ففي أي الدارين منزل مالك بن دينار؟ سفيان الثوري سئل عن سر بكائه يوما فقال: لو أعلم أني أموت على التوحيد ما بكيت. الخوف من سوء الخاتمة، ممكن الإنسان يصلي ويزكي ويحج ويتقرب إلى الله وهو بين الناس من الأولياء والأتقياء، ويسبق عليه الكتاب، يسبق عليه الأمر من الله وقضاؤه سبحانه وتعالى، فيختم له بخاتمة التعاسة فيكون من أهل النار. فهنا سفيان الثوري يقول: لو أعلم أنني أموت على التوحيد والله ما بكيت. وقال: بكينا على الذنوب زمنا ونحن الآن نبكي على الإسلام. نبكي على الموت على الإسلام، نبكي لكي نموت على الإسلام. يخاف من أن يموت على غير الإسلام رضي الله عنه وأرضاه. ولذلك هناك مجموعة من الأمور أقولها سريعا حتى يستطيع العبد منا إذا تمسك بها أن يحقق الخوف من الله. أولها العلم ومعرفة الله عز وجل، لقوله سبحانه: إنما يخشى الله. إنما أسلوب قصر وحصر وتقديم المفعول على الفاعل يفيد القصر والحصر أيضا، أي لا يخشى الله سبحانه وتعالى إلا العلماء. إنما يخشى الله من عباده العلماء، حصر وقصر. قال ابن مسعود: كفى بخشية الله علما. من جعل في قلبه الخوف من الله فهو أعلم الناس. ويقول ابن القيم: كلما كان العبد بالله أعلم كان له أخوف. ثانيا، قراءة القرآن والتدبر لمعانيه وعدم المرور على ألفاظه هكذا. قال سبحانه وتعالى: وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا، وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. قل قل يا محمد، الأمر من الله لرسولنا صلى الله عليه وسلم، قل: آمنوا به أو لا تؤمنوا، إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم، أي القرآن، إذا يتلى على عباد الله المؤمنين الخائفين، إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون: سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. وقال سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الرسول القدوة والمثل، عندما طلب من ابن مسعود أن يقرأ له القرآن أو أن يقرأ عليه القرآن كما عند الإمام البخاري، فقال: يا رسول الله، أقرأه عليك وعليك أنزل؟ قال: نعم، فإني أحب أن أسمعه من غيري. فاستفتح سورة النساء حتى وصل إلى قوله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. فنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبكي ويقول له: كفى كفى. تدبر، بكاء، خوف من الله سبحانه وتعالى. ولذلك كان عمر بن الخطاب كما عند الإمام ابن كثير في التفسير يسير في العسس وتدبر وتفكر أحوال المسلمين وشغل المسلمين ليلا، فسار رضي الله عنه وأرضاه ليلا فوجد رجلا من المسلمين يصلي في بيته، فاستمع لقراءته. عمر الفاروق رضي الله عنه وأرضاه يستمع لقراءة واحد من الرعية، واحد من المسلمين يقيم الليل ويقرأ ويبكي والطور، إلى أن وصل إلى قوله تعالى: إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. فسقط عمر رضي الله عنه وأرضاه وحمل إلى بيته مريضا شهرا يعوده الناس لا يعرفون علته، لا يعرفون سبب مرضه. والخوف من الله سبحانه وتعالى من آية من آيات تليت عليه، فاستقبلها القلب الخائف الوجل من الله سبحانه وتعالى استقبالا عجيبا، فمرض في بيته شهرا يعوده الناس. ثالثا، تعظيم الحرمات. أي شيء حرام أنت بترتكبه لا تنظر إلى صغره، ولكن انظر إلى عظم من حرمه. قال تعالى: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. رابعا، تدبر أحوال الخائفين الوجلين كالأمثلة التي ذكرتها سابقا. نقرأ سير هؤلاء الناس، فإذا قرأنا سيرهم فكأنهم يعيشون بيننا فنقتدي بهم. خامسا، سماع المواعظ المؤثرة والخطب التي ترقق القلوب، وهذا دأب النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان يفعل ذلك مع أصحابه بين الفينة والفينة. يقول العرباض بن سارية: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها الدموع ووجلت منها القلوب. وفي حديث حنظلة الأسيدي رضي الله عنه وأرضاه عندما قابله أبو بكر وقال: كيف أصبحت يا حنظلة؟ قال: أصبحت منافقا. لماذا؟ قال: لأننا نجلس بين يدي رسول الله فيعظنا، يذكرنا الجنة والنار، فكأن رأي عين، كأن احنا شايفينهم، فترق القلوب وتدمع العيون. فإذا خرجنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عافسنا الزوجات وعالجنا الضيعات ونسينا وضحكنا. فيقول أبو بكر: إني لأجد ما تجد، هيا بنا إلى رسول الله. فيذهب إلى رسول الله ويشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الأمر، فيقول: لو أنكم تدومون على ما تكونون عليه عندي. المواعظ، الإنسان منا الآن قلبه أكيد غير لما يكون قلبه في الحقل أو في المصنع أو في المكتب، أكيد طرق القلوب للمواعظ ولسماع الآيات والأحاديث. كذلك كان الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول: لو أنكم تدومون على هذه الحال لصافحتكم الملائكة في طرقكم وعلى فروشكم، ولكن ساعة وساعة. ساعة إيمان وتقوى، والإيمان في الذروة، وساعة إيمان ينقص ولكن لا ينمحي، لا يفهم من ساعة طاعة وساعة معصية، ساعة لله وساعة للشيطان. كذلك ذكر الله سبحانه وتعالى كثيرا، فبالتالي يفوز الإنسان إذا خاف من الله سبحانه وتعالى. اللهم املأ قلوبنا بخشيتك وبالخوف منك، لا من شيء ولا من أحد سواك يا أرحم الراحمين. أقول هذا القول وأستغفر الله ولي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاةً وسلامًا على النبي الحبيب المُصطفى، وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسانٍ إلى يوم الدين ومن اقتفى. ثم أما بعد، أيها الخائف من الله، ما هو جزاؤك وما هو ثوابك؟ أولاً، الفوز بمغفرة الله تعالى. روي عن النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الإمام البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن رجلاً أسرف على نفسه في الذنوب، فلما دنا الأجل وصى بنيه وصيةً وقال: إذا أنا مت فاحرقوا جسدي ثم اطحنوني ثم اذروني في الهواء، فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذاباً شديداً. فلما مات نفذ أبناؤه تلك الوصية، وصية جائرة لا يجوز أن تنفذ في ديننا. أما في ذلك الدين الذي كان يعتنق ذلك الرجل قد يجوز ذلك، أو أنه تعدى وظلم، ولكن ما الذي دفعه لأن يفعل ذلك؟ لما فعل أبناؤه ذلك أمر الله سبحانه وتعالى الأرض وقال: أدي ما أخذتي. فإذا بالرجل قائم بين يدي الملك سبحانه وتعالى فيقول له: ما حملك على ما صنعت؟ فقال: خشيتك يا رب، الخوف منك يا رب. فقال له: غفرت لك بذلك. ثانيا، إذا خفت من الله مكنك الله في الأرض، لأن من خاف الله خوف الله منه كل شيء، ومن خاف شيئاً غير الله، ومن لم يخف من الله خوف الله هذا العبد من كل شيء، يخاف كل شيء. قال تعالى: وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربك لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. الخوف من الله يبعث على العمل، يجعلك تقوم للصلاة في وقتها، تؤدي الزكاة المفروضة، يجعلك تسارع للحج والعمرة إذا استطعت، يجعلك أميناً على ما ائتمنك الله عليه. إذا خفت من الله سارعت إلى العمل. قال تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. ما أهم صفة في هؤلاء العباد؟ يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. إذا خفت الله في الدنيا أمنك في الآخرة. الجزاء من جنس العمل. قال سبحانه وتعالى: وعزتي لا أشمع على عبدي خوفين وأمنين، فإن خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة، وإن أمنني في الدنيا أخفته يوم القيامة. إذا خفت من الله تستظل بعرش الله يوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، منهم رجل دعته امرأة ذات مال وجمال لنفسها فقال: إني أخاف الله. وآخر ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه خوفا من الله سبحانه وتعالى. طريق الفوز إلى الجنة وطريق النجاة من النار هو الخوف من الله. قال تعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. يوصل العبد إلى رضا الله سبحانه وتعالى، وسبب للنجاة من كل سوء. قال صلى الله عليه وسلم: ثلاث منجيات: خشية الله، أي الخوف من الله سبحانه وتعالى في السر والعلانية، والعدل في الرضا والغضب، والقصد في الفقر والغنى. أيها المسلمون، أن تقول لابنتها: يا ابنتي قومي فامزجي اللبن بالماء، فقالت: يا أماه، ألا تعلمي ما عزم به أمير المؤمنين؟ قالت: وما عزم به؟ قالت: إنه أرسل مناديا ينادي ألا يمزج اللبن بالماء. فقالت الأم لابنتها: يا ابنتي، وهل يراك أمير المؤمنين أو منادي أمير المؤمنين؟ فقالت: يا أماه، والله الطاعة لولي الأمر، الطاعة للحاكم المسلم، لا نقول في العلن نحن مع الدولة، وفي الخفاء ندبر ونخطط لهدم الدولة. لا، هي قالت: والله يا أماه، والله ما كنت لأطيعه في العلن وأعصاه في السر. إذا كان عمر لا يرانا فإن رب عمر يرانا. خوف من الله. سمع عمر هذه الكلمات فقال لأسلم روي هذه الرواية وكان يسير معه: علم هذا البيت واعرفه. ففي الصباح نادى على أسلم وقال له: اذهب إلى ذلك البيت وائتني بتفاصيل الأم وابنتها. فجاءه بأنها، أي البنت، عزباء ليس لها بعل، فجمع أولاده وقال: من منكم يريد الزواج؟ فقال عبد الله: يا أبتاه، إني لي زوجة. وقال عبد الرحمن: إني لي زوجة. فقال عاصم: يا أبتاه، إني عذب، أي عذب، لست متزوجا، فزوجني. فقال: نعم. فزوجه تلك البنت فأنجبت بنتا، وكان منها عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه. هذا ببركة الخوف من الله سبحانه وتعالى والمراقبة لله سبحانه وتعالى. فنسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يملأ قلوبنا بمحبته، وأن يملأ قلوبنا برجائه، وأن يملأ قلوبنا بالخوف منه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم خذ بأيدينا إليه أخذ الكرام عليه. اللهم اغفر لنا الذنوب واستر علينا العيوب وتب علينا يا مولانا حتى نتوب. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ميتا إلا رحمته يا رب العالمين. اللهم لا تخرجنا من هذا المكان إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة لا تبور، برحمتك يا رحمن يا غفور. اللهم استر علينا العيوب وتب علينا حتى نتوب. اللهم أنزل على بلادنا السخاء والرخاء والأمن والأمان يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته إلى الحق والتقوى، واجعل له البطانة الناصحة الصالحة يا رب العالمين. اللهم وفقه ووزراءه ومحافظيه إلى مصلحة هذا الشعب يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله، وأقم الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.